ضربوا مثلا لبيان أن دخول المرء في الإثم والمعصية يبدأ تدرجا، خطوة من بعدها خطوة، إلى أن يتوغل المرء في الإثم والحرام. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. والمثل الذي ضربه العلماء، قد ذكره الإمام أحمد وغيره، كحال رجل عليه ثياب نظيفة وملابس جديدة، ومر بمكان فيه وحل، فيه طين، ويريد أن يمر من ذلك الطريق، كيف يصنع؟ تجد أنه في أول الأمر في غاية الحذر، حتى لا يصل إلى ملابسه ولا شيئا يسيرا من هذا الوحل. تجده يبحث عن الصخرة المرتفعة والمكان العالي بحيث تسلم له ملابسه، ولا يزال على هذا الحذر. ربما لامست قدم شيئا من الطين وهو لا يزال على حذر، ثم أيضا لامست مرة أخرى، ثم بدأ الطين يلامس ثيابه. بعد ذلك ماذا يصنع؟ تجده يخوض في الوحل وفي الطين دون مبالاة. وهذا مثل مطابق لحال المذنب، تجده في أول الأمر يدخل على خطوات يسيرة وهو خائف وحذر، يقدم ويحجل، ثم يخطو خطوة أخرى، وهكذا إلى أن يتعمق في الحرام ويتوغل في الباطل، ولا يصبح عنده إحساس، ويذهب عنه هذا الواعظ الذي قاله، الذي ذكر جاء ذكره في هذا الحديث: واعظ الله في قلب كل مسلم. لأنه إذا كثر الإمساس قل الإحساس وضعف. ولهذا ينبغي أن ندرك خطورة هذا الأمر، وأن نعتني عناية دقيقة بمعرفة الوسائل المعينة على الثبات على الحق والهدى. حاضرين kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita rahimahumullah taala memberikan suatu perumpamaan yang menjelaskan bahwasanya masuknya seorang kepada dosa dan maksiat akan mulai selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, sehingga jatuh ke dalam dosa tersebut. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran yang artinya: wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Perumpamaan tersebut disebutkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, yaitu ibarat seseorang yang memiliki pakaian yang bersih, baju yang baru, lalu dia akan berjalan di jalan yang penuh dengan lumpur. Apa yang akan dilakukan ketika berjalan di jalan seperti itu? Pertama, dia akan mencari bebatuan dan tempat-tempat yang tinggi sehingga tidak akan mengenai pakaiannya, dan lumpur-lumpur tersebut tidak akan menciprati bajunya yang bagus dan baru tersebut. Sedikit pun dia akan berusaha jangan sampai kena, sehingga kali pertama dia waspada, dia bisa selamat. Kali kedua dia waspada, bisa selamat. Kali ketiga terkena sedikit. Kali keempat terkena lebih banyak. Kali berikutnya, berikutnya, berikutnya, dia sudah tidak peduli, dia akan masuk langsung ke dalam lumpur tersebut. Maka apabila sudah masuk dalam kubangan lumpur tersebut, dia tidak akan peduli dia kotor atau dia apa, sudah kadung sekali-kali basah. Ini tepat dan sesuai dengan perumpamaan ya seorang yang jatuh dalam dosa. Pertama kali dia waspada dari dosa tersebut, dia hindari, bisa selamat.

ويبدأ بالعلم النافع وهذا يفيدنا أن العلم الشرعي ينبغي أن يكون في أولى أولويات المسلم وأهدافه في كل يوم من أيامه. ولعل فيما ذكر كفاية، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يثبتنا على الحق والهدى، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. كم عدد الوسائل التي مرت معنا؟ كم وسيلة أو كم سبب مر معنا؟ 8 أسباب أو أكثر؟ من عنده أكثر؟ المذكور في الدرس 8 أو أكثر؟ 8. طيب، مثل العام نبي نسمع ملخصها من الشيخ. شيخنا نبي نسمع ملخص الأسباب من الشيخ. أعطيه المكبر وهو جالس في مكانه. لحظة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. المقلوب منها سراب المقيم للإسلام. نعم، الوسائل أولها الوسائل أولها الدعاء، الثاني الثاني نعم لو باللغة الأندونيسية، اذكرها لو بالأندونيسية. باللغة الأندونيسية ما في. باكي بس أندونيسيا. ما في ليس بالعربي. لو سا باكي بس أنا باكي بس أندونيسيا بالطبع. الأسباب ما هي؟ سبب تدي. الأول الدعاء. سبب. لا الأول الأسباب. الدعاء. الثاني. بس أندونيسيا. Agar kita mengerti bahwa kita berada dalam hidup. Tiga, membanyakan doa dan kita memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa Taala memberikan Tuhan. Dan kemudian kita sering membaca Sekian muhasabah nafs. Dan yang berikutnya memilih teman yang baik. Takhayyul ashab asal. Kemudian muhasabah nafs. Dan yang terakhir al-faqh fiddin. آخر واحد آخر واحدة التفقه الأول اثنين هذا أيوة زين الثاني الثالث الثاني الثالث هو هو ذكر أول شيء الدعاء الدعاء الثاني الثالث هاي من يعرف من يعرف الخمس الأسباب هذه لما سجى الأسباب من يعرفها نبي واحد يحسنها هذه يا الشيخ اعطيه الشيخ يا مانتاب يا جانا كده مانتاب دو انت بالله ها وين تفضل ايوه تعال maju pegangnya mic-nya maju kasih jalan yang jelas suaranya yang jelas pertama bahasa Indonesia sudah sesuai dengan catatan. Yang pertama adalah membaca membaca surah. Naam, satu. Yang kedua, memberikan pengertian membaca Al-Qur'an. Naam. Terus. Yang ketiga, membaca kisah. Naam. Naam. Yang keempat, ufuk spesifik. Naam. Terus. Yang kelima, mohon perlindungan selalu perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Naam. Terus. Yang kelima, meminta maaf yang baik. Terus. Yang ketujuh, bagus. Masyaallah. Hadiah hadiah lah Syekh. Masyaallah. Okay.